يخرجكم من الظلمات إلى النور آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. اللهم صل وسلم. وقفنا في اللقاء السابق عند الحديث عن المنافقين في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. لعلنا نكمل ما تبقى من موضوعات في هذا المقطع. حقيقة أبو عبد الملك، هناك بحث مرنا أحد الإخوة أبلغني به، وأنا أتمنى الحقيقة أن ننقل هذا البحث أو هذه الطريقة لإخواننا المشاهدين، وهي مثل هذه الآيات التي تأتي: ومن الناس مثلا وغيرها، يأتي الإنسان ويجمعها في القرآن، فما كان من خير فعله وما كان من شر اتقاه. فالآن مثلا هنا يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه واحدة. إذا صفات أربعة أو خمس ذكرت لهؤلاء، أدونها في ورقة. الثاني: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. طيب اكتبها في الطائفة الثانية. ما معنى يشري؟ يشري يعني يشري. يبيع نفسه من أجل الله عز وجل. وهذه الآية ذكر المفسرون نزلت في صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه عندما أراد الهجرة، لحق به المشركون فوقف على ربوة وأخذ سهما من كنانته وقال: والله لا يصل إلي أحد منكم حتى أصيب فؤاده حتى تنتهي هذه يعني السهام. ثم وقفوا لأنهم يعرفون أنه كان راميا في الجاهلية ومن أحسن الناس إصابة، فثم قال لهم: أولا أدلكم على خير من ذلكم؟ قالوا: وما هو؟ قال: إن كنتم تريدون مالي فإنه في مكان كذا، في مكان كذا، فذهبوا إليه فأخذوه. قالوا: هذا يكفينا منك. فذهبوا إلى المال وأخذوه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة، استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع أبا يحيى. يا سلام، ربح البيع يا أبا يحيى. قيل فنزلت هذه الآية فيه، وسواء كانت عد نزلت فيه أو لم تنزل، يعني صح هذا الخبر أو لم يصح، تصدق عليه وعلى من سار على منواله واقتفى أثره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. طيب، إذا أنت الآن الفكرة ذكرتها أنه إذا قيل من الناس مثلا، نعم، أنه يجمع وتنظر الصفات الحسنة، أي نعم، فيعمل بها الصفات السيئة فتجتنب. هذه فكرة التفسير الموضوعي تقريبا. نعم. يعني عالجت كثير من الموضوعات هذه، يعني مثل صفات المنافقين في القرآن كتب عنها كثيرا. نعم. صفات المؤمنين في القرآن. نعم. الحقيقة التفسير الموضوعي لو أعيد النظر فيه من ناحية الاستفادة منها بشكل جيد في تدبر القرآن، لأن لدينا عدد من أبحاث التفسير الموضوعي المطبوعة وغير المطبوعة عالجت قضايا مهمة جدا حقيقة، وأجرت يعني رصد جيد لآيات القرآن الكريم، منها القديم ومنها المعاصر، يعني أقصد المعاصر لكنه قبل يعني 50-60 سنة، مثل دستور الأخلاق، وده سبق أن ذكرناها حد الدراسة مثلا. قام برصد جيد للأخلاق في القرآن الكريم والآيات التي تتحدث عن الأخلاق، ووضع ضوابط وقوانين وقواعد لها جديرة بالعناية، وهي يعني في تدبر القرآن في نهاية المطاف مثل فكرة الدكتور محمد الآن، عندما تجمع الآيات التي قيل فيها ومن الناس، هي إما صفات مدح أو صفات ذم. نعم. وهناك من كتب المدح والذم في القرآن الكريم. ما شاء الله. نعم، بحث مطبوع موجود، كتاب سبق أني أعلنت عنه في ملتقى التفسير. المدح والذم في القرآن الكريم تتناول مثل هذه. قال أنه يأتي أحيانا المدح بقوله: ومن الناس من يعجبك، ومن الناس من يشري نفسه، ومن الناس كذا، وتأتي بالذم. يعني فالشاهد أن لو نظرنا للتفسير الموضوعي هذه النظرة، يعني عندما مثلا تقول الإنفاق في القرآن الكريم، الإنفاق في القرآن الكريم تأتي إلى مدح الإنفاق وجزاء الإنفاق وصفات المنفقين والتعبير في القرآن الكريم عن الإنفاق، قال تلاحظ أنه دائما يقول مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم، مما يدلك على أنه جزء يسير من المال الذي لم ترزقه أنت، لم تكتسبه بكدك وجهدك، وإنما هو برزق من الله سبحانه وتعالى. الله. وهذه صراحة لفتات جميلة حقيقة. صحيح. ويعني كم من رجل بخيل جاد بعد أن سمع مثل هذه الآيات ومثل هذه التحليلات حقيقة. نعم الشيخ عبد الرحمن، عندنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم. طبعا السلم إذا نعم، هل لو كمفردة لو يمر عليها القارئ يذهب ذهنه إلى المسالمة، للمسالمة اللي معروفة له في ذهنه. أي نعم. والمراد هنا الإسلام. الإسلام يعني ادخلوا في الإسلام. وكان لفت نظري أبو عبد الملك ولا هنا أبو عبد الله هذه الآية ورودها في هذا الموضع بالذات أنه قد تقدم معنا الحديث عن الشرائع كلها. جميل ممتاز. أليس كذلك؟ تكلم عن الصلاة وتكلم عن الحج وتكلم عن الصيام وتكلم عن القصاص والإنفاق. وتكلم عن الإنفاق. نعم. وغيرها من التوحيد. والتوحيد. نعم. ثم ناسب بعد أن ذكر كل هذه الشرائع فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم. هذا الحقيقة يرجعنا إلى قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وتكفرون ببعض من صفات بني إسرائيل. نعم. فقال في المسلمين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تكونوا كبني إسرائيل الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون. جميل. ببعض. ولهذا هذا ملحظ مهم جدا انتبه له المسلم، خصوصا نحن في هذا العصر تلاحظ محاولة التخفف من الشرائع. نعم. التنصل منها. التنصل منها بشكل كبير جدا جدا، وأن يعني الدين للب وقشور. نعم. وأن نحافظ على اللب والقشور يعني. نعم. ويأتي أحدهم يكتب عن صلاة الجماعة وآخر يكتب عن، فيأخذون برخص وأشياء كثيرة يعني في هذا. نعم. وهي حقيقة تخالف قوله ادخلوا في السلم كافة. في السلم كافة. ولهذا من القواعد المهمة جدا لأن يعني بعض الناس الذين لبسوا على المسلمين دينهم مثلا يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في السياسة الدين. في الدين، وهذا كلام غير صحيح. نعم. احنا نقول أصلا السياسة جزء من الدين أصلا. نعم. لكن التطبيقات السياسية لا يلزم أن يكون منصوصا عليها في الدين. أيه. لكن القاعدة العامة فيها لا تكون مخالفة للدين، والدين لا يقوم إلا ب لا يقوم إلا بس. نعم. طبعا قال لما قالوا ادخلوا في السلم كافة، كافة بعض المفسرين ذكر أنها حال من واو الجماعة في ادخلوا، ادخلوا كافة كلكم. كلكم. نعم. وإلا من السلم فتكون ادخلوا في جميع الإسلام. نعم. في الإسلام كله. وإذا جاز أن يحمل على المعنيين يا أبا عبد الله، فالأصل أنه يعني أن الآيات التي لا مانع من حملها على معنيها وهي من قبيل المشترك فإن قاعدة أهل التفسير والمحققين منهم قبولها على الاثنين. جميل. لأنه لا تعارض. طيب انقدح في ذهني الآن معنى للترجيح ويقومنا شيخنا أبو عبد الملك يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أنا يترجح عندي أن المقصود بها في السلم أنها تعود على السلم، يعني يدخلوا في كافة شرائع الإسلام لا تفرقون بين أجل، تأخذون ما تريدون وتتركون ما لا تريدون. نعم. ما الذي يجعلني أقول هذا؟ أنه لا يمكن أن يدخل كل الناس في السلم. نعم. قدرا، أليس كذلك؟ إلا أن الخطاب قلنا للمؤمنين. إلا أن قلنا أن الخطاب يدخل في الإرادة الشرعية. نعم. ادخلوا في السلم كافة فتحمل على الاثنين كما قال دكتور محمد. نعم. لأنه أصل أول الخطاب يا أيها الذين آمنوا. نعم. ادخلوا في السلم كافة، فهو يرجح هو الأقرب ما ذكرتم يعني هو المقدم. أيه. والمعنى الآخر صحيح. نعم. يعني خذوا الدين كله. نعم. خذوا الدين كله، لا تأخذون ما تريدون وتتركون ما لا تريدون، لأنه الله سبحانه وتعالى في موطن آخر أيضا نعى على الذين جعلوا القرآن عظيم ومن معاني عظيم قطع سام يعني يأخذون بعض ويتركون بعض. نعم. قوله لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا هو في نظري الأمر الذي يمنع الإنسان من الدخول في السلم كافة، هو اتباع خطوات الشيطان. الشيطان لما يريد أن يصدك عن شريعة من شرائع الله عز وجل يبدأ بهذه الخطوات، هذا ليس بواجب، هذا مختلف فيه، ثم سنة مؤكدة، ثم سنة، ثم يعني العصر وظروفه وملابساته ولوازمه، وما يزال بك في هذه الخطوات تترك هذا، ثم يقول هذا أقل منه، فمن باب أولى أن يدخل في هذه الشنشنة أو في هذا. صحيح. وهكذا سبحان الله حتى يتحلل الإنسان من دينه. وسماها خطوات، لأن الشيطان لا يمكن أن يدعو الإنسان إلى الكفر مرة واحدة أو إلى الضلالة العظمى مرة واحدة، بل لا يزال به خطوة خطوة حتى يوصله إلى نهاية المقصود. نعم، وانت لو تأملت حال بعض الأشخاص الذين من الله عليهم بالهداية ثم انحرفوا ارتكسوا، تجد سبحان الله ما جاء دفعة واحدة أبدا شيئا فشيئا. أبو عبد الله لو تكرمت في قوله سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه إلى سؤال بني إسرائيل وفي أكثر من موطن يعني يشير له بها، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون. وأبو عبد الله أيضا في حلقة سابقة ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر ما عند اليهود على أنهم أصحاب شريعة. أنا بودي أن نتكلم عن هذا الموضوع لنتعرف الكلام عن الإسرائيليات أو الزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من إسرائيل، لو نتكلم عن هذا الموضوع وأنه عندنا هدايات من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة جدا في هذا الموضوع، ليس فيها لبس ولا تلبيس، لكن نقص هذه الصورة يجعل عندنا خلل في التعامل مع هذه الأمور. جيد. والله يبدو لي يا دكتور مساعد ولا يهون أبو عبد الله أن مثل هذه الآية فيها إباحة ظهرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. جميل. وأن الأخذ عن بني إسرائيل والأخذ عن غيرهم ما ينفع وما لا يتعارض مع الدين أنه مباح. وعندما تتأمل في أخذ المسلمين من بني إسرائيل أو من غيرهم خاصة في عصر النبوة وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد التابعين، كانت الأمة في ذلك الزمن أمة مهيمنة حقيقة. نعم. عقليا وعلميا، وهناك فرق بين أمة تأخذ من غيرها وهي في مكان قوة، نعم، فإنها تأخذ وتنتقد وتأخذ وترد، نعم، إنها في مكان قوة، وبين أمة في مستضعفة في حال ضعف وفي حال يعني هزيمة وتأخذ من غيرها، هذه يعني فرق كبير. جيد. ولذلك كان أخذ المسلمين في العصور الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة رضي الله عنهم كان أخذا يعني متزنا وأخذا يدل على أنهم يعلمون ما يأخذون وما يدعون. ولذلك تجد هناك مواقف فيها تحذير شديد من الأخذ عنهم وهناك مواقف تبيح الأخذ عنهم. يعني منها عمر رضي الله عنه عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وبيده قطعة من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لكن هذا كان في أول الأمر. أيوة والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فمثل هذا النص يدل على شدة التحذير عن النظر في كتب أهل الكتاب يعني وما يترتب عليه. مواقف أخرى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوه فلعلكم أن تصدقوهم بباطل أو تكذبوهم بحق أو شيء من هذا. وفي الحديث الآخر الذي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك لما تكلم ابن تيمية رحمه الله ولا أدري هل هناك من فصل في تفصيل ابن تيمية قبله، هل مر عليكم واحد فصل قبل ابن تيمية المقدمة في قضية نعم أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهو تقسيم عقلي منطقي حقيقة يعني. نعم. ولا أتصور أنها لم يسبق إليها ابن تيمية، لا أتصور. فيعني مثل الإمام الطبري ما يفوته مثل هذا فيما تصور، لكن لم يصل إلينا كل ما كتبه الإمام الطبري، لكن قد نقول أن تطبيقات العلماء في النهاية تؤول إلى ما ذكر. بالضبط. نعم نعم. وإن لم ينصوا عليه. ممتاز. فعندما قال هناك ما خالف شرعنا من كلام من علم بني إسرائيل ومن الإسرائيليات فهذه نردها وهذه واضحة أمرها. وهناك إسرائيليات توافق ما عندنا فهذه نأخذها وليس لدينا حرج في ذلك. نعم. ليس لأنها وردت عند بني إسرائيل ولكن لأنها جاءت في كتابنا. فأنت عندما تقول وقد ورد عن بني إسرائيل كذا وكذا وقد صح في صحيح البخاري كذا وقد صح في القرآن أنت تطمئن. نعم. لأنك سمعت في صحيح البخاري وسمعت القرآن. جميل. النوع الثالث هو ما ليس في القرآن ولا في السنة ولا في الإسلام ما يصدقه ولا ما يكذبه. هذه الحقيقة هي المنطقة التي جال فيها كثير من المؤرخين والمفسرين وهي التي قال فيها الرسول وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولا تعجب يا أبو عبد الله معيش أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم يأتي ثم يأتي من المعاصرين من يضع هذا الحرج. مرة أخرى فيشدد وينتقد من يروي من المفسرين الإسرائيليات وكأنه يعني أحرص على أمة محمد من محمد صلى الله عليه وسلم. وأنه في كلامنا هذا لا يعني أن ندعو لأن نفتح هذا الباب، لكن الكلام على أن علماءنا السابقين قد عملوا بهذا الحديث. نعم. فإذا أنت إذا رأيت أن تتوقع من إسرائيليات فهذا منهج لك لا نعارضك عليه، لكن لا تنتقد الأمة. هذا نعم علماء الأمة بهذا الشيء. نعم. أنت لما تتأمل أنت حين وردت الإسرائيليات في التفسير تجد أنها لم ترد إلا في موضعين تقريبا، موضع في قصص الأنبياء السابقين والأمم السابقة، والأمر الثاني في قصة بدء الخلق، وهذه من التي كانت موجودة في التوراة والإنجيل. جميل. فهناك تفاصيل يعني سبحان الله العظيم، يعني فطرة الله فطر الناس على حب يعني البحث عن المجهول، يعني هي كلها في التفاصيل. نعم. يعني مثلا واذكر واتلو وفي سورة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. نعم. إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين. حتى الذين لا يرون التتبع الإسرائيليات مثلا تجده يقول أين كانت هذه القصة، من هم أصحاب الجنة؟ صحيح. فإذا قلت له لماذا تسأل يا أخي عن هذه المبهمات، قال نعم أنا لا أعرف أن المبهمات يعني تتبعها ليس وراءها يعني كبير فائدة، لكن من باب الاطلاع على قول أكثر. قلت هذا هو الذي كان يدعو المفسرين إلى ملء الفراغات في هذه القصص، لا يترتب عليها حكم ولا يترتب عليها إيضاح كثير في القرآن نفسه، وإنما إيضاح في القصة. نعم. فليس في ذلك حرج، ولذلك تجدهم يوردونها من باب تاريخي بحث يعني. جي. لكن أنا أقول وأؤكد على هل يعني المفسرين الذين أوردوا الإسرائيليات مثل الواحدي مثلا أو مثل الخازن وأوردوا إسرائيليات فيها مخالفة لما في ديننا، وهذه هي المشكلة طبعا، أن يورد المفسر إسرائيلية فيها مخالفة صريحة لما ثبت في ديننا يعني بطلانه. مثلا عندما تأتي رواية إسرائيلية تقدح في داود عليه الصلاة والسلام، أو تقدح في لوط عليه الصلاة والسلام، ما هو موقفنا من هذه الرواية؟ نردها ولا كرامة، ليس كذلك؟ صحيح. لا شك فيها. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم مكانتهم ولهم قداستهم وعصمتهم عليهم الصلاة والسلام، فهذه نردها. الحقيقة الذي أوردها من المفسرين يعني نحن نحسن الظن به، لكننا نقول هذا مما خالف شرعنا، فلماذا يريده؟ أنا ألتمس لهم عذرا أنهم لا يريدونها في مقام الاحتجاج. يعني أذكر من كلام محمود شاكر رحمه الله وكلام، وهذا الحقيقة من الإنصاف، يعني تقدير العلماء لا يقدرهم إلا منصف. نعم. يعني عندما تأتي أنت إلى الإمام الواحدي، أنت يا دكتور محمد حققت تفسير الواحدي البسيط. نعم. وجئت إلى الإمام الواحدي فوجدت أنه يروي الحديث الذي فيه فضائل السور. نعم. ويروي ربما يروي إسرائيليات مثلا مخالفة لما في، أنا أحسن الظن بمثل هؤلاء الأئمة، أقول هو لم يوردها لكي يستدل يعني لأنها حجة، وإنما ربما أنه يريد من الرواية كلها كلمة أو كلمتين في أولها أو في آخرها تشهد لفكرة أطرحها أو تشهد لمعنى لغوي أو تشهد لتفسير، يعني تضيف جديد في إيضاح بعض أوجه التفسير. فأنا أقول لمن يعني يتتبع كتبهم، لأني وجدت كتب الآن فيها حملة الشعواء، يعني مثلا يقدم وقد أفسد المفسرون التفسير بإيرادهم للإسرائيليات كما صنع الواحدي والخازن وأمثالهم من المفسرين وأضرابهم، كأن هؤلاء المفسرين الأئمة يعني مجموعة من الطلاب الفاشلين الذين لم يحسنوا النظر في الكتب وجمعوا هذه الروايات، فجاء أخونا هذا يحمل عليهم العصا ويقول هذا أخطأ وهذا ما يصلح وهذا يصلح، وهذه المسألة ما هي بهذه الطريقة. نعم. يعني هؤلاء المفسرين مثل ابن كثير ولا مثل الواحدي، هؤلاء أئمة كبار. صحيح. وعلماء كبار ولديهم من العلم ومن العقل ومن التقى، ما يحول بينهم وبين ما يتهمه بعض. صحيح. أنا بدي نختم يعني بلفتة فقط ختامية. أنا لاحظت بعض الدراسات المعاصرة تعنون أو هي عناوين، يعني هي ما شاء الله أخذت سلسلة، الدخيل في تفسير ابن كثير، الدخيل في تفسير الخازن، الدخيل في تفسير، وهلم جرا. الحقيقة أنا عبارة الدخيل هذه في نفسي منها شيء، وأنا أحس الحقيقة من هذه العبارة أن فيها نوع من عدم احترام لهؤلاء العلماء السابقين، يعني كأنني أنا تنبهت لهذا الدخيل وهم لم يتنبهوا لي، وكان يزعم أنه قد مر عليهم هذا الدخيل ولم يعرفوه وأنا عرفته. فيا حبذا إذا كان أحد ممن بحث هذا أنه في لفظة الدخيل أنه يتأمل ما قلته وينظر هل بالفعل ما توصلت إليه صواب في هذه النظرة، أن لفظة الدخيل في التعامل مع العلماء السابقين فيها نوع الحقيقة فيها نوع من عدم الذوق، يعني أي عدم الذوق وعدم عطائهم حقهم. لعلنا نلخص بس إذا أذنت لي أبو عبد الملك، نعم، في أن العلماء رحمهم الله تعالى شددوا في الأسانيد وفي التوثيق عندما تكون القضية مرتبطة بالأحكام أو العقائد، نعم، ما سوى ذلك جعلوه ميدانا واسعا يعني مفتوحا على مصراعيه يخوضون فيه كيف شاءوا. طبعا هناك خطوط طبعا حمراء لا يتجاوزونها، لكن في الجملة تجد أنهم يقبلون ولا يترددون في أن يرووا أو يكتبوا أو يضيفوا إلى مؤلفاتهم. أنا أتمنى من كل قارئ ومن كل أخ يطالع كتب هؤلاء الأفذاذ من علمائنا السابقين أن يستحضر هذه الأمرين، الأحكام الشرعية، العقائد، هذان يعني سدان لا يمكن تجاوزهما. ما سوى ذلك يعني أي قصة تراها ضعيفة أو موضوع أي خبر كذا تسامح العلماء في روايته، تأمل هل يترتب عليه شريعة أو عقيدة، وإلا فالعلماء قد تسامحوا فيه. وذلك جاءتنا لوثة قبل 30 سنة نريد أن نصحح كل شيء، حتى أبيات الشعر الجاهلي نريد أن نعرف ما هي أسانيدها التي حدثنا عن نمر القيس. عن نمر القيس، ورأيت بعض الناس يعني يتحذلق في ذلك تحذلقا عجيبا، مثل يحققه ثم في النهاية يقول وسنده ضعيف. يا أخي سبحان الله، قصة عن سفيان الثوري، قصة عن الصحابي فلان، لا تؤثر لا في حكم شرعي ولا في عقيدة ولا حتى تحط أو تنال من مقدار ذلك الصحابي. ما الذي يضر لو رويناها؟ ما في شيء، ما يترتب عليها شيء. حتى تصور من هذه يعني شدة طغيان هذا الأمر علينا، أذكر وأنا في الثانوي يعني كان عندي فكرة أني بس متى أصنع كتاب اسمه الضعيف أو الدخيل، إن صحت عبارة صاحبنا، الدخيل في صور من حياة الصحابة، صدر منه 7 أجزاء، هذه من أوائل الكتب التي قرأتها في حياتي. الله يرحمه، اللي هو الدكتور عبد الرحمن رافض رحمه الله، وصاغها بأسلوب أدبي جميل رائع، وحبب الناس لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر قصص طبعا لو تنظر إليها في ميزان المحدثين تجد أنه يعني جملة منها لا تثبت في ميزان المحدثين، لكن أهل السير والتواريخ وأهل التفسير وأهل الحديث والرجال والمترجمين وأهل الطبقات كلهم يذكرونها ويتواردون على ذكرها. سبحان الله، آجي أنا فيما بعد أقول والله هذه لا إسناد لها، ذكرها فلان بدون إسناد أو إسنادها ضعيف أو فيها فلان معنعن ومدلس وقد عنعن وهي ضعيفة ولا يجوز الاحتجاج بها ويجب اطراحها من هذا الكتاب وعدم ترويجها على الأمة. اسمع التحذيرات، يا حبيبي هون عليك، القضية قصة يراد منها العبرة، إن صحت الحمد لله، ما صحت ما ضر، ما صحت ما ضر، هذا هو. رأيت بعضهم يروي طرف أنت تعرف كتب الأدب تروي الطرف والنكت بالأسانيد، فبعضهم يعلق ويقول هذه لم تثبت، هذه لم تثبت. سمعت أحد المشايخ يقول يعني ماذا يريدون منا هؤلاء؟ هل يريدون أن لا نضحك إلا بعد أن نثبت السند؟ يعني هذا روى نكتة بالأسناد فأنت لا تضحك حتى يثبت السند، إذا ثبت السند أضحك. نعم، شيخ أبو عبد الله محمد، نعم، الآيات التي بعدها بعد سل بني إسرائيل، نعم، عما تتحدث؟ الحقيقة طبعا كأني أشعر أن هناك يعني فيه نقلة في الآيات، صحيح، كمراجعة. نعم. الآن بعد ما ذكر هذه الفرائض والشرائع قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، يذكر بأخبارهم السابقة، كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يعني الآن فرضنا عليكم هذه الفرائض وبنو إسرائيل فرضنا عليهم مثلها فبدلوا، فإياكم أن تفعلوا مثل فعلهم. انظر القرآن سبحان الله كتاب ذكرى، يذكر مرة بعد أخرى. الآن يأتي للحياة الدنيا، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ثم يذكر بالتوحيد، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس على التوحيد ثم غيروا. وأعجب من ذلك أن ما ذكرته يا دكتور مساعد في الحلقة الماضية والتي قبلها، أن هؤلاء الكتاب لما جاءهم الحق على لسان رسول الله اختلفوا فيه. سبحان الله، لما جاء العلم بينا كالشمس في وضح النهار اختلفتم. كان المفترض أن كل خلاف يزول ويرتفع بعد مجيء الآية البينة التي لا يشك فيها اثنان من أهل الكتاب أنها منطبقة على هذا النبي الذي يوحى إليه وآياته مثل الشمس بلا شك عند قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب ما ضريبة الاستمساك بالحق؟ هناك ضريبة. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ انتبهوا يا أهل الإيمان، التزامكم بدينكم له ضريبة، فيه محن، فيه بلايا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ساعة الصفر، استبطاء، أي يصل بالأمر إلى أن الرسول ومن معه من المؤمنين يقولون متى يأتي نصر الله من شدة ترقبهم لهذا النصر. طبعا لاحظ أنه أدخل معهم الرسول الذي يوحى إليه. نعم، لأنه بشر. نعم، أبطأ عليه الوحي. نعم. الله أكبر. ثم بعد هذه أنا في نظري الوقفة التذكيرية والتثبيتية والتي يعني تعيد الإنسان إلى الذاكرة قليلا، بدأ الآن بالشرائع الجديدة. قال يسألونك ويسألونك، يسألونك عن الخمر الميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك. يبدو أن أكثر سورة فيها يسألونك هي سورة البقرة. سورة البقرة. نعم. فأقول هذا الميدان سبحان الله صار كأنه محط لفت نظر واعتبار بما مضى. سبحان الله. وهذا يعني من الخصائص التي سبق أن ذكرنا أنها لا توجد لها في القرآن، هذا الأسلوب في المثاني والترابط العجيب جدا. سبق أن ذكرنا فائدة كنت تطرحت أنا أبو عبد الله، أنه قضية أنك لو قرأت القرآن لا تحس وأن تقرأ وينتقل من موضوع الموضوع، لا تحس بين شاز. سبحان الله، تناسق عجيب جدا. لكن اقرأ أي كلام غيره يتركب بعضه على بعض لا يمكن تجد مثل القرآن في هذا أبدا. يؤكد كلمة المثاني ما ذكرناه قبل يا أبو عبد الملك في قضية الإنفاق، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب بعد فترة جاءنا ذكر النفقة لبني إسرائيل وما يتصل بهم، ثم آية البر، أي ثم آيات الجهاد، وقبلها آية البر ثم آية الجهاد، ثم الآن يسألونك ماذا ينفقون. يعني الآن المؤمنين وعوا أن هناك إنفاق. طيب ماذا ننفق؟ لا تسألوا عن ماذا تنفقون، أنفقوا من أي شيء على من تنفقون. وهذا يعتبر يسمى جواب الحكيم. نعم. وهو أن يكون الجواب عن غير السؤال عن ما هو الأهم. الأنفع. نعم. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم الثياب ولا البرانس ولا القمص إلى آخر الحديث. هذا يسمى جواب الحديث. أنه يلبس ما شاء. فهنا نقول للإنسان أنفق من أي شيء. طيب ما هو أي شيء؟ من جاهك، من علمك، من بدنك، من مالك، من رأيك. يا أخي أنت صاحب رأي، أنفق من رأيك، أليس كذلك يا أخي؟ أحيانا تعطي إنسان فكرة تحل له بها مشكلة وتدرع عنه بها بلاء عظيما، بل توفر عليه مالا كثيرا. فكرة صحيح. ولا لا ولا بلا صحيح. إيه؟ نعم. نعم هذا صحيح. طيب في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعم. هذا الآن إشارة إلى إيجاب القتال. نعم. وسبق طبعا مقدمات له. نعم. لما تكلم عن آيات وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الآن الدكتور محمد ذكر أنها مرحلة من مراحل تشريع الجهاد. نعم. الآن خلاص كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعم. فيه موضوع أيضا في القرآن يعني مهم جدا ننتبه له ونحن نقرأ، وهو ما يمكن نسميه قواعد القرآن، القواعد القرآنية. نعم. وسبق أن الأخ عمر المقبل طرح في قناة المجد في الكلمة الطيبة الظاهر طرح هذا الموضوع للقواعد القرآنية. وهو موضوع الحقيقة نفيس جدا أعتبره، لأنه وطرحه في ملتقى التفسير رأيته أيضا طرحه. نعم. ملتقى التفسير أيضا الدكتور شيخنا الدكتور عبد العزيز قاري في برنامجه الذي الآن يقدم في تجليات قرآنية هو في هذا الميدان. يعني هو ما هي فكرة هذا الموضوع؟ لاحظ الآن قال الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لو أن تأملت حياتك تطبيقات هذه القاعدة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تجد أمثلة كثيرة جدا. يعني من أمثلتها إنسان مثلا عايش طول عمره في الرياض ولد في الرياض ونشأ في الرياض معوي ثم جاء التعيين في منطقة ناعية فينزعج نعم ويكره ولا يحق له ذلك بطبيعة الجبلة الإنسانية أن يكره ذلك لكن سبحان الله إذا ذهب هناك ووفقه الله لمشاريع خير أو فتح الله عليه في مجال الدنيا قال سبحان الله وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله نعم وحصلت لنا معذرة دكتور سعد ولا يهم واردك يا أبو عبد الله لما تخرجنا في كلية الشريعة كان من الموافقات أو من الأشياء العجيبة اللي مرت بنا ذلك العام النصف الطلاب رسبوا لا استغفر الله ثلثهم رسبوا في مادة الثقافة الإسلامية والعادة أن مادة الثقافة يعني غالبا لا يرسب فيها أحد لأن مادة يعني إنشائية وكذا يفهمها الإنسان ويعبر عنها أين أي فرسب ثلث الخريجين من دفعتنا طبعا ذهبوا إلى العمادة واعترضوا كيف وأعيدوا لنا الاختبار وما يكون وحنا في التخرج ويا ناس بيفوتنا التعيين. المهم في النهاية قوبلوا برفض الطلب وأنه لابد لهم من الاختبار. المجموعة التي تخرجت كلها تعينت وين؟ حسب طبعا الأولوية، منهم في بدلة الرياض ومنهم في عفيف ومنهم في مكة ومنهم في جيزان ومنهم في سرات عبيدة إلى آخره. جميل. الدفعة الثانية اختبروا في نهاية الإجازة الصيفية وهم كارهون يشعرون أنهم حرموا حرمانا لم يحرم أحد من الخلق مثلهم وأنهم ابتلوا بلاء لم ينزل على أحد من الناس. فاختبروا، لما اختبروا ذهبت النتائج، طبعا خرجوا كلهم يعني ناجحين. ذهبت النتائج الديوان، كان فيه احتياج لمدينة الرياض عدد كبير جدا فعينوا جميعا في الرياض. فقيل لهم سبحان الله أمس كنتم كارهين يعني غير راضين بما جرى لكم واليوم انظر النتيجة. قالوا والله تمنينا يعني شيء والله سبحانه وتعالى قدر لنا شيء. ولهذا احنا فقط تتم الفائدة نقول يعني من مجالات التدبر أن ينظر الإنسان إلى هذه الفكرة القواعد القرآنية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وعسى أن تكرهوا شيئا. سمعت يعني تصديق لكلام الدكتور وفعلا هي القصص كثيرة التي تدل على هذه الحقيقة. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه، ما قال يجعل الله فيه خيرا قال ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا إله طبعا هذه الآية الأخرى نعم في آية النساء. يقول أحد الإخوان كان يدرس في ألمانيا عندنا من أبها، فيقول ذهب ودرس في ألمانيا سنة كاملة والاختبار في نهاية السنة، ثم أخذ إجازة قبل الاختبار بأسبوع أو أسبوعين. قال فأردت أن أذهب إلى جزيرة أذاكر فيها وأعود أختبر مباشرة. قال فلما ذهبنا إلى الجزيرة قال وانتهيت اليوم الثاني أو بعد يومين سيكون الاختبار. قال فركبت السفينة. قال فوضعت عفشي في السفينة وأنا أنتظر الركوب. قال قطفت زهرة من الميناء أو عند المكان الذي ننتظر فيه. قال فأمسك بي الحرس اللي عند الميناء وحققوا معي وأودعوه السجن. لا إله لماذا تقطف الزهرة؟ اليوم الثاني الاختبار فأدخلوه في الزنزانة وذهب عفشه في السفينة. لا إله قال فبت في شر سنة كاملة ذهبت علي وأنا في بعثة وفي غربة، والاختبار ذهب علي وأنا في الزنزانة. قال ولما اليوم الثاني بعد الظهر أخرجوه من الزنزانة واكتفوا بسجنه الليلة وأفرج عنه وأخذ عليه تعهد فخرج لكي يأخذ عفشه من السفينة ويذهب يشوف ماذا حدث للاختبار وكذا. فلما خرج من السجن فوجد الميناء كلهم في حداد، السفينة غرقت، وإذا بالسفينة التي كان سيركب فيها قد غرقت كلها. لا إله في تيار مائي، وإذا بهم قد أعلنوا أنه لم ينجو من ركاب السفينة إلا فلان لأنه تخلف عن الرحلة. لا إله إلا الله. بالله هاشف وعسى أن تكرهوا شيئا الله يعجيب. وهو خير لكم. الله يعجيب. طبعا هو في هذه اللحظة نسي موضوع الاختبار وموضوع البعثة. خلاص حياة جديدة. حياة بدأ عداد جديد. سبحان الله. عندنا وقت قليل إذا في تعليق. في تعليق في قول عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا هي نهاية الثمن فلعلنا نختم بها. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الذين جمعوا هذه الصفات الثلاث الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله أنهم هم الذين يرجون رحمة الله. معنى ذلك أنه لا يرجو رحمة الله إلا من عمل. ما يرجو رحمة الله إنسان قاعد متكاسل متواني والغ في المعاصي ويقول أنا أرجو رحمة الله. نقول لا، اعمل وأنت الراجي. إذا عملت فأنت الراجي حقا. أما قبل العمل فلا رجاء. لو أن إنسانا قال أنا أرجو الولد ولم يتزوج، أو قال أرجو أن تنبت لي الأرض ولم يغرس ولم يسقي الأرض، ما يمكن. هذا صعب، هذا عبث، هذا ليس من العقل في شيء. وإذلك نقول هذه الآية حجة على كل من يحتجون بآيات الرجاء وهم لا يعملون. أين جزاك الله خير. طيب لعلنا نقف عند هذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإن الله بكم لرؤوف رحيم.